وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، أي بين إنكار الرؤية وإنكار الكلام. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني لو قيدت بالتأبيد بمعنى أنه قال لن تراني أبدا، فإن هذا لا يدل على نفي الرؤية في الآخرة، فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟ فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها. وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. والحق أنها إنما تكون للتأبيد في مواضع على حسب القرينة، وتكون لغير التأبيد في مواضع. وأما أن يقال إنها لا تكون للتأبيد أبدا كما قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهل يقال إن لنها هنا ليست للتأبيد، يعني أنهم سيكونون قادرين على الإتيان بمثله؟ لا شك أنها هنا للتأبيد، إذن فتكون للتأبيد وتكون لغير التأبيد، والذي يقضي بذلك ويحدده هو القرين، فليس كما قال ابن مالك رحمه الله. ولا تردد قول من قال ذلك ولا لسواه تأتي بعاضد، وإنما تقول هذا إنما يكون على حسب السياق وعلى حسب القرين. والآية التي في البقرة واضحة جدا، لأن الذي يقول إنها ليست لتأبيدها هنا يكون كافرا، الذي يقول إنهم سيقدرون على الإتيان بمثله يوما من الدهر فإنه لا يكون مسلما، لأن القرآن لا يمكن أن يعارض بحال أبدا. فهذا كله مما يتعلق بالآية الأولى، قال لن تراني. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، وبنفي الموت المتضمن كمال الحياة، وبنفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، وبنفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وألوهيته وقهره، وبنفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، وتمدح بنفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، وبنفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، وبنفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، وتمدح بنفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، لأن أولئك النفاة زعموا أنهم ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، فقالوا إننا لابد أن ننفي هذه الصفات الثبوتية ولا نجعل لله تبارك وتعالى من الكمال إلا ما كان من السلوب، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات ويقولون لأننا لو أثبتنا لله تبارك وتعالى الصفات فإننا نكون قد شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، فيقولون مثلا لو أننا أثبتنا لله تبارك وتعالى الاستواء فإننا نكون قد شبهناه بخلقه الذي يستوي منهم من يستوي على غيره، كاستواء السفينة على الجبل والرجل على الرحل إلى غير ذلك، فيقولون نحن ننفي عنه هذا الذي يؤدي إلى التشبيه. وكذلك العلم، يقولون لا بد أن ننفي عنه صفة العلم لأننا لو أثبتنا صفة العلم لله شبهناه بخلقه، فمن الخلق من هو ذو علم إلى غير ذلك من خرافاته. قالوا إذن لا بد من نفي الصفات، فما الذي يكون لله تبارك وتعالى من الصفات إذن؟ قالوا له الصفات السلبية، فحنوا على السلوك وفاضت أيديهم بها لله رب العالمين، وما زالوا يصفون الله تبارك وتعالى بالسلوب حتى جعلوه عدما محضا، وكل ذلك بزعم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث. فيقال لهم إنكم إن وصفتم الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك فأنتم إنما تجعلونه مشابها للمعدوم، فقد وقعتم في التشبيه الذي فررتم منه أيضا، فماذا تقولون؟ هل ينفون عن الله تبارك وتعالى أيضا ما جنحوا إليه من وصفه بالسلوب، فيكونون بذلك لا أثبتوا له صفة ولا نفوا عنه صفة؟ هذه القاعدة التي معنا هي من قواعد صفات الرب الجليل جل وعلا، لأننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحذر أن نقع في التحريف والتأويل أو في التشبيه والتمثيل. فهذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت ضده، وهذا ما يدندن حوله الشيخ رحمه الله تعالى، لأننا لو وقفنا عند حدود النفي فالنفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، وعليه فلا بد من اعتقاد ثبوت الضد، وهذا ما قاله. فإنه قال رحمه الله تعالى إنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، وبنفي الموت المتضمن كمال الحياة، وبنفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، وبنفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، وبنفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، وبنفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. هذا مهم جدا، يعني عندما تمر بك صفة من صفات السلب من الصفات المنفية، فمن أجل أن تكون مؤمنا بها إيمانا صحيحا لابد أن تنفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، ولكن لا تتوقف عند حدود النفي، لابد من الأمر الوجودي، لا تتوقف عند السلب أو عند العدم، وإنما عليك أن تعتقد ثبوت كمال الضد. إن الله عز وجل لا يظلم، لماذا؟ لكمال عدله. إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. إن الله تبارك وتعالى لا ينسى، لماذا؟ لكمال علمه وكمال أحاطته جل وعلا. فهذه من القواعد المتعلقة بصفات ربنا تبارك وتعالى. قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا،

ولولا أني التزمت باختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. قوله ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، لأن من أحاط بها معرفة فإنه يثبت تواترها، والتواتر يفيد العلم اليقيني يعني يفيد القطع، لذلك أشار إليه بقوله ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، لأنهم يقولون ذلك القول الذي لا دليل عليه، إن الحديث إذا لم يكن متواترا فإنه لا يفيد إلا الظن، لا يفيد العلم اليقيني، لا يفيد القطع. فقالها هنا هذه الأحاديث متواترة وهي مروية عن نحو 30 صحابيا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. ثم قال ولولا أني التزمت باختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وقوله رحمه الله تعالى من أراد الوقوف عليها أي على أحاديث الرؤية فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فكأنه يشير إلى أنهم إنما أتوا من جهلهم بأحاديث رسول الله، ولو أنهم كانت لهم مشاركة في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جودة الفهم لها لأثبتوا ما دلت عليه من هذه الصفات التي ذكر بعضها رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطي وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه محتج مبطل بآية أو بدليل، وهذا أوسع من أن يكون آية، محتج مبطل بآية على معنى غير صحيح إلا كان ما أتى به دليلا عليه. فما رأيت في هذه الآيات التي احتجوا بها على أن الله لا يرى في الآخرة فقلبها عليهم أهل السنة، وكذلك الشأن في كل دليل يأتون به يجعلونه في غير موضعه فإنه يقلب عليه. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله بذلك وقرر أنهم مهما أتوا بدليل جعلوه في غير موضعه ليستدلوا به على معنى باطل إلا كان هذا الدليل نفسه دليلا عليه. فهذا الذي ذهبوا إليه من نفي الرؤية عن الله تبارك وتعالى من المؤمنين في الجنة، فإن هذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، ولكن نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله جل وعلا، لأنهم ينفون الجهة فيقولون كيف نراه وليست له جهة، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة كما يدعون وهي شرط في الرؤية يعني الجهة، فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وبقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات لأنهم ينفون الجهة، فقالوا لن نثبت له جهة، فكيف يرى إذن؟ قالوا إنه يرى من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر. وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقول العلامة الهراس حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهذا تأويل مضحك. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسراتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل كما هو عند مسلم في الصحيح وقد مر. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرون، وإلا فلو كان الكل محجوبا فلماذا ذكر هؤلاء بالحجب، مع أن المؤمنين يكونون محجوبين أيضا لو كان الحجب للجميع. فلما حجب أعداءه دل على أن أولياءه ينظرون إليه وأنه لم يحجب أولياءه، وهذا واضح جدا، وقد استدل به الشافعي رحمه الله تعالى. وحديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، هو معنى الإدراك، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلاله على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فهذا لا يصلح دليلا بل هو دليل عليه. والآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منه وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها الكليم صلى الله عليه وسلم. أم أن المعتزلة كانوا أعلم بالله من موسى عليه السلام، فهم يقولون إن العقل يقول باستحالة رؤية الرب جل وعلا، وأما موسى فإنه يسأل ربه تبارك وتعالى ما لا يجوز أن يسأله. الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. والله تعالى تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفياء. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهذا كذب على اللغة. وإذا فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى كلام العلامة الهراس رحمه الله تعالى. والله رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذا النعيم هو أعلى النعيم في الجنة، أعني لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. فجاء هؤلاء فقالوا هذا الكلام وادعوا أن الله تبارك وتعالى لا يرى، إما بناء على نفي الجهة وإما لغير ذلك من تلك الأمور التي ورطهم فيها ضلالهم ببعدهم عن النصوص، لأنهم لو التزموا النصوص وقدموا النقل على العقل وجعلوه حاكما عليه لنجوا من هذا الذي تورطوا فيه، وإنما قدموا العقل على النقل وجعلوا العقل حاكما على النقل، وهم يردون من النصوص ما لا تسيغه عقولهم. وأنت تستطيع أن تقول إلى أي عقل نحتكم، فإن الناس تفاوتت عقولهم، وأنت خبير بأن الله تبارك وتعالى وزع العقول ووزع الأرزاق، وزع الأرزاق على الخلق فلم يرضى أحد برزقه إلا من رحم الله، ووزع العقول على الخلق فكل راض بعقله. الناس كلهم راضون بعقولهم، فإلى أي عقل نحتكم، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله جل وعلا مبينا أن أصول الدين لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله رضي الله عنهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه الترمذي وضعفه جماعة، فهذا لا يثبت. قال وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وضعفه الألباني وغيره. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وإسناده حسن كما قال العلامة الألباني وغيره، فإسناد هذا حسن. سئل أبو بكر رضوان الله عليه وفاكهة وأبا، مع أن الله عز وجل يقول متاعا لكم ولأنعامكم، فتكون الفاكهة متاعا لبني آدم ويكون الأب متاعا للأنعام، فالأمر واضح كما ترى. ولكن أبا بكر رضي الله عنه والصديق الأكبر يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأما من عقله لا يبلغ بجوار عقل أبي بكر رضي الله عنه تفلة في بحر ولا رملة في صحراء، يجترئ على كتاب الله ويفسره بزعمه مع أنه لا يفقه شيء، وهذا هو صديق الأمة الأكبر عندما سئل عن الفاكهة والأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، لأنك إذا رأيت القمر في ليلة التم ليس دونه ضباب ولا حجاب ولا سحاب فهذه رؤية تامة. فكذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، تشبيه لهذه الرؤية في صفائها وكمالها وتمامها برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وكذلك الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. بالرد الذي قاله المصنف فإنه يقول فهذا في عقله شيء، يعني ينبغي أن يكون وراء أسوار البيمارستان، فكان الأئمة يقولون ذلك. فهو يقول رد عليه كل من سمع بفطرته السليمة، يقول يرى لا في جهة، يقول من قال ذلك فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، لو قال ذلك رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، فألزم المعتزلة الأشاعرة، لأنه كما مر الأشاعرة لا ينفون الرؤية ولكنهم يضطربون فيقولون يرى من جميع الجهات، وبعضهم يقول إن الرؤية لا تكون بالعين الباصرة وإنما تكون بعين البصيرة كما مر ذكر ذلك إلى غير ذلك من أوهامهم. فألزمهم المعتزلة نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. ثم نقل من شيخ الإسلام بمعناه من منهاج السنة النبوية قوله وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. الله عز وجل يكمل للناس يوم القيامة من قواهم ما يستطيعون به أن يتحملوا ما لا يستطيعون تحمله في الحياة الدنيا. أنت خبير أن الإنسان لو تعرض للشمس ضاحية في الصيف فإنه يصاب بالمرض وربما أصابه الضر حتى مات إلى غير ذلك، هذا إن استطاع أن يتحمل. ولكن في يوم القيامة تدنو هذه الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الرؤوس سوى مقدار ميل، قالوا هو الميل المسافي أو هو ميل الجراحة، وهو ما يكون في المكحلة من أجل أن يؤخذ به الكحل. فكيف يستطيع إنسان أن يتحمل مثل هذا؟ يؤتيه الله تبارك وتعالى من قوة التحمل ما يجعله قادرا على هذا التحمل، ويبقى الناس في الموقف ما يبقون، حتى إنهم يذهبون إلى الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام وكل يدل على غيره حتى يدل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أمور سيكون لها شأن آخر في يوم القيامة. فإذا كانوا يصدقون بأمثال هذه المسائل فينبغي عليهم أن يصدقوا بأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولا يتحمل تلك الرؤية، لأن موسى عليه السلام لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ فإن الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، مع أن موسى كان ينظر للجبل وقد تجلى عليه ربنا تبارك وتعالى، فلم يتحمل وخر صعقا لمجرد أنه ينظر للمتجلى عليه، فكيف إذا كان ناظرا إلى المتجلي جل وعلا؟ فمن باب أولى أنه لا يتحمل. لذلك ذكر أنه لا يراه حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، حتى إن البشر يعجزون عن رؤية الملك في الحياة الدنيا في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي رواية حجابه النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنى أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنى أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، لأن حديث أبي موسى فيه حجابه النور. فيقول نور أنى أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم، في نفي الرؤية البصرية من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، لأن الذي ورد عن ابن عباس كما مر إنما هو موقوف ضعيف كما قال الألباني وغيره. إذن فليس عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل إن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنه رآه بقلبه، وهذا هو الصحيح لأنه عند مسلم في الصحيح. وأما الرواية التي وردت عنه أنه رآه بعين رأسه فهذه ضعيفة كما مر. فأهل السنة يؤمنون بأن الله لا يرى يقظة أبدا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فنؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة وهي أن الله تعالى يرى، فمتى يرى؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، لأن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. ودليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل فالبشر من باب أولى. هذا كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما ذكرته في التهذيب. لو أننا نظرنا إلى ما مر من كلام علمائنا عليهم الرحمة يقولون إن الرؤية في الدنيا ممكنة، ولو لم تكن ممكنة في الدنيا ما سألها موسى عليه السلام. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول دليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإذا كان الجبل عجز أن يحتمل قال فالبشر من باب أول. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنى أراه، أخرجه مسلم، وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم أيضا. وهذا النور نور الحجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في اليقظة. أما مناما ففيه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غير ذلك الموضع. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، حيث يجتمع المؤمنون والمنافقون،

والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، يعني هو يقول أنا أجزم بأن الله تبارك وتعالى لم يرد الاستواء حقيقة، عندما يؤول استوى باستولى فيقول استوى هاهنا بمعنى استوى، فيقال أنت جزمت بأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى فصرت إلى مراده. من أدراك، من أعلمك بأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى وهو خلاف ظاهر النص؟ فظاهر النص يدل على غير ما ذهبت إليه، وأنت الآن ذهبت إلى غير ظاهر النص، فمن أعلمك بأن هذا هو مراد المتكلم؟ لأن التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. والكذب على الله تبارك وتعالى والقول عليه بلا علم أعظم المحرمات تحريما، بل جعله الله تبارك وتعالى في مرتبة فوق الشرك لما عدد المحرمات، جعل القول عليه بلا علم بعد الشرك، وهو يتصاعد في ذكر تلك المحرمات التي حرمها في كل كتاب أنزله على لسان كل رسول أرسله. فالقول على الله بلا علم تشريع، القول على الله بلا علم نسبة ما لم يقله الله إلى الله، والله عز وجل لم يقبل من أحد أن يتقول عليه، حتى إنه خاطبنا بما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تبارك وتعالى منه أن يتقول عليه، وقد عصمه من ذلك، ولكن ينذرنا بذلك ويحذرنا من الوقوع فيه. ومع ذلك فما أعظم القول على الله بلا علم وما أكثره، ما أعظمه تحريما وما أكثره وقوعا. فالناس يتورعون عن أكل الحرام ويقولون على الله بلا علم، الناس يتورعون عن الزنا ويقولون على الله بلا علم، يتورعون عن السرقة ويقولون على الله بلا علم، مع أن القول على الله بلا علم أكبر من الزنا وأكبر من أكل الحرام وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأعظم المحرمات تحريما. وكل من تكلم في دين الله بلا علم فهو قائل على الله بلا علم. فكثير جدا من الناس يتكلمون وينسبون إلى الله تبارك وتعالى لم يقله الله، حتى الذي يفسر كلام الله بخبر غير مطابق لما أنزله الله تبارك وتعالى وحيا معصوما يكون كاذبا على الله. كما قال المصنف المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، كما مر في المثال إذا قال المقصود باستوى استولى، فهذا إخبار بالذي عناه المتكلم وهو الله جل وعلا، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم فيكون كذبا على الله جل وعلا. يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، لأنه قد يقال وكيف نعرف مراد المتكلم؟ فقيل ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى،

وصححه ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. ثم شرع في النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتاب المدارج له قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. انتهى نقله من المدارج. قال رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى إذا نقل عن شيخ الإسلام وعن الإمام ابن القيم لا يذكرهما، وإذا نقل عن أبي حامد ذكره، فلا شك أن لذلك سببا دعت إليه بعض الضرائر في عصره، من كون الناس لا يقبلون كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا كلام تلامذته، فلو أنه عرضه عليهم منسوبا إليهم لردوه من غير النظر فيه، فكان رحمه الله تعالى رعاية لحال العصر ينقل من غير عزم، وهذا من أسباب النقل بلا عزم. وأحيانا إذا نقل عن مثل أبي حامد عما ذكره وأغفل ذكر كتابه، إذا كان المنقول صحيحا لا يخالف الكتاب والسنة، هي قواعد كبيرة في مسألة النقل والعزم لا يعلمها إلا من آتاه الله تبارك وتعالى طرفا من المعاناة في التصنيف والتأليف. وأما الذين لا يعانون ذلك فهم كالحمير الموكفة، لا يفهمون شيئا ولا يعلمون. وإلا فبماذا نعترض على مثل هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ يقول لك: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، هذا كلامه، وقد نقل من المدارج قبل ذلك بلا فصل ولم يذكر الإمام ابن القيم، وقبله من الدرء بلا فصل ولم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فكان ماذا؟ وقد دلنا على هذا الشرح العظيم، على هذا النظام المتين

ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا. فاسمع هذا ممن خبر الكلام، هو يريد أن يستدل بنفسه، فطعن في أهل الحديث فيقول غفر الله له. هذا الكلام يعني الذي يقوله لنا، هذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، أنهم كانوا يتهمون المحدثين بأنهم لا يفهمون وليس لهم تعلق ولا معرفة بالعقليات، وكانوا بنجو من ذلك لم يشاركوا فيه. فيقول أنت إذا سمعت منهم هذا الكلام فإنك ستقول الناس أعداء ما جهلوا. فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، أي أبغضه أشد البغض، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور قال انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. هذا كلام ابن أبي العز يستدل بكلام من كان خبيرا بعلم الكلام وقد بلغ فيه إلى منتهى درجة المتكلمين كما قال عن نفسه، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق مع ذلك أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. فيقول كلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، فالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، يعني علم الكلام. لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيح. ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. وهذا كما في حديث أم زرع لو ذكرته، فأتى به مستشهدا رحمه الله، وأحسن ما عنده فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. المغني والعمد كتابان للقاضي عبد الجبار المعتزلي، عمد الأدلة، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل في الوقت ذاته من كلام هؤلاء المتحيرين. انتهى النقل من إغاثة اللهفان لشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الشارح رحمه الله بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا،

ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هل يمكن هذا؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أو غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، ثم شرع في بيان سبب الانحراف، وأنه هو الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، فهذا هو السبب في الانحراف، سبب الضلال، الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا تفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. الشيء يكون معلوما بالحس ويحتاج إلى القياس لكي يعلم، هذا شك في المحسوسات. يقول رحمه الله تعالى: أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر مع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. كل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. فبين رحمه الله تعالى أن سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. قد يقول قائل: إنهم أعرضوا عن تدبر كلام الله وكلام رسوله ولم يشتغلوا بكلام اليونان ولا بالآراء المختلفة، وإنما أخذوا بالذوق أو بالوجد أو بالرياضات. الكلام هنا مع المتكلمين، مع أهل الكلام، فناسب أن يقول: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. ولو أنه كان يكلم أهل الضلال عامة لقال: سبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروف، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فالكلام معهم، فناسب أن يقول: والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. إذن ما دام هذا سبب الضلال، فسبب الهداية هو في الإقبال على تدبر كلام الله وكلام رسوله، هذا مفهوم هذا المنطوق. فإذا لا هداية إلا بالعكوف على الكتاب والسنة مع التدبر لمعانيهما والفهم لها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في ذلك. فهذا هو سر النجاح وسبب الفلاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو في الصحيحين قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مفهومه أن سبب الهداية والاهتداء هو العلم والعلماء، كما أن سبب الضلال والإضلال هو القول بجهل والإفتاء بجهل، فالجهل والجهال سبب الضلال والإضلال، كما أن سبب الهدى والاهتداء هو العلم والعلماء. هذا واضح جدا في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه دلالة على أن الناس لابد لهم ممن يفتيهم، وأنهم لا يكفون عن طلب من يفتيهم في دينهم سائلينه عما يعن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. على المرء أن يجتهد في معرفة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا ضل ضلالا بعيدا وكان هلاكه قريبا دانيا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يومه.